فبنبدأ يا مشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 23 من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الخميس 24 من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله: سورة الحديد مدنية، وهي 29 آيات. قال هكذا، قال: سورة الحديد طب نرسل لكم الاستمارة مرة ثانية، أبشر. قال هنا: آي سورة الحديد 28 عند غير العراقي، و29 عند العراقي وهو البصري والكوفي. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ذكر تفسيره في قوله: وإن من شيء لا يسبح بحمده. قوله: هو الأول قبل كل شيء. طبعا تتذكرون يا أخوان أنه فسرها تفسيرا الراجح خلاف ما فسره الواحد هناك، لأنه يرى أن التسبيح معناه أن الناظر يراها فيسبح الله لأجلها، والصحيح أن ما في السماوات يسبحون لله التسبيح الحقيقي، ولكن لا نفقه تسبيحهم. قال: هو الأول قبل كل شيء، فكل شيء دونه، والباطن العالم بكل شيء، يعلم ما يلج في الأرض. طبعا هو كأنه في نقص هنا هكذا، ايش عندكم يا شيخ سلطان في الوسيط؟ هو الأول، قال: هو الأول قبل كل شيء، كان هو ولا شيء موجود، فهو الأول بلا ابتداء، بعدها والآخر بعد كل شيء بلا انتهاء، يفني الأشياء ويبقى آخرا كما كان أولا، ثم فسر الظاهر. أي نحن عندنا هكذا: الأول ثم انتقل إلى الباطن مباشرة، وأحس كأنه في إذن أكمل الظاهر، والظاهر الغالب العالي على كل شيء، ويجوز أن يكون معناه الظاهر بالأدلة والشواهد، ثم فسر والباطن العالم بما بطن من قولهم: فلا يبطن امرئ أمر فلان، أي يعلم دخله، فلا يبطن أمر فلان، أو فلا يبطن أمر فلان، أي يعلم داخل أمره، داخل أمره. أي نعم. ويجوز أن يكون معنى الباطن أنه محتجب عن الأبصار. نعم. طيب، جزاك الله خير. قال: هو الأول قبل كل شيء، فكل شيء دونه هكذا، والباطن العالم بكل شيء. يعني هل ترون السياق هذا كذا متناسق أو كانوا فيه سقط. لا شيخنا أبا حذيفة ما مر علينا الأول والآخر الظاهر في تفسير من قبل. كيف يا شيخ؟ ما مر علينا تفسيرها من قبل؟ لا ما مر علينا، لكن أنا أقصد الآن أنا بس سياقة الجملة هذه أحس أنه في نقص. يقول هو الأول قبل كل شيء، طيب ثم قال فكل شيء دونه والباطن العالم بكل شيء، هل هكذا السياق متناسق؟ كأن العالم بكل شيء تفسير لقوله تعالى وهو بكل شيء عليم. أي نعم، فكأنه فعلا بدأ بأول الآية انتهى بآخر الآية، فكأن السياق فيه سقط. يعني كأنه فكل شيء دونه، يعني كيف هذا والباطن؟ الله أعلم، ما إلى الآن ما أحس أنها يعني توافقت معي. طيب قال يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها من مطر وغيره، وما يخرج منها من نبات وشجر، يعني هنا الأخت أم عبد الرحيم يعني لها كلام جيد، تقول هو الأول قبل كل شيء والآخر ليس دونه شيء، يعني هذا لعله يكون أقرب، أو الباطن ليس دونه شيء، هكذا أظن أسهل أصح، والباطن ليس شيء دونه، العالم بكل شيء. ثم قال يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها من مطر وغيره، وما يخرج منها من نبات وشجر، وما ينزل من السماء، وما من رزق ومطر وملك وأمر، وما يعرج فيها يصعد إليها من عمل، وهو معكم بالعلم والقدرة أينما كنتم. قولوا آمنوا بالله ورسوله، صدقوا بأن الله تعالى واحد وأن محمد رسول الله، هذا مثل ما ذكرنا مسألة الإيمان عنده قضية التصديق. وأنفقوا من المال الذي جعلكم مستخلفين فيه، أي كان لغيركم فملكتموه. وقوله وقد أخذ ميثاقكم، أي حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السلام، بأن الله ربكم لا إله لكم سواه إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم على أن تؤمنوا يوما من الأيام. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي شيء لكم في ترك الإنفاق في طاعة الله وأنتم ميتون تاركون أموالكم. قال ثم بين فضل السابقين في الجهاد في الإنفاق والجهاد، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني فتح مكة، وقاتل جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء الله، أولئك أعظم درجة يعني عند الله من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكل من الفريقين وعد الله الحسنى الجنة. قولوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ذكر تفسيره في سورة البقرة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات وهو يوم القيامة يسعى نورهم على الصراط بين أيديهم وبأيمانهم، وتقول لهم الملائكة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، لا نحن يا شيخ نقرأ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وليس البسيط ولا الوسيط، الوجيز. قال انتظرونا وقفوا لنا نستضيء بنوركم، قيل لهم ارجعوا وراءكم من حيث جئتم فالتمسوا نورا فلا نور لكم عندنا، فضرب بينهم بسور بين المؤمنين والمنافقين بسور وهو حاجز بين الجنة والنار، وقيل هو سور الأعراف، له باب في ذلك السور، باب باطنه فيه الرحمة، لأن في ذلك السور باب باطنه فيه الرحمة لأن ذلك الباب يفضي إلى الجنة، وظاهره من قبله أي من قبل ذلك الظاهر العذاب وهو النار. ينادونهم ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم في الدنيا نناكحكم ونوارثكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، آثمتموها بالنفاق، وتربصتم بمحمد عليه السلام الموت، وارتبتم شككتم في الإيمان وغرتكم الأماني، ما كنتم تمنون من نزول الدوابر بالمؤمنين حتى جاء أمر الله الموت وغركم بالله أي بحلمه وإمهاله الغرور الشيطان. قال: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية بدل ولا من الذين كفروا وهم المشركون، مأواكم النار، منزلكم النار، هي مولاكم أولى بكم، وبئس المصير هي. قوله: ألم يأني للذين آمنوا، ألم يحن أن تخشع قلوبهم ترق وتلين لذكر الله وما نزل من الحق وهو القرآن؟ وهذا حث من الله تعالى لقوم من المؤمنين على الرقة والخشوع، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل أي اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد الزمان بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم ولم تلن لذكر الله ونسوا ما عهد الله سبحانه إليهم في كتابهم، وكثير منهم فاسقون، وهم الذين تركوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات، أي إن إحياء الأرض بعد موتها دليل على توحيد الله تعالى وقدرته. طيب، هنا إحدى الأخوات الفاضلات تقول: والظاهر والباطن. الظاهر قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره: الذي ليس فوقه شيء، كل المخلوقات تحته جل وعلا فليس فوقه شيء. الباطن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس دونه شيء، يعني ما يحول دونه شيء، خبير عليم بكل شيء، من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قالوا: إن المصدقين والمصدقات الذين يتصدقون وينفقون في سبيل الله وأقرضوا الله قرضا حسنا بالنفقة في سبيله يضاعف لهم ما عملوا ولهم أجر كريم وهو الجنة. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون المبالغون في الصدق، والشهداء عند ربهم أي الأنبياء عليهم السلام، لهم أجرهم ونورهم في ظلمة القبر. وقيل: هي جميع المؤمنين، وقيل: هم جميع المؤمنين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله في انقضائها وقلة حاصلها، وزينة يتزينون بها، وتفاخر بينكم يفخر بها بعضكم على بعض. طيب، دقيقة يا أخوان. قوله وتكاثر في الأموال والأولاد مباهات بكثرتها، ثم ضرب لها مثلا فقال كمثل غيث مطر أعجب الكفار أي الزراعة، نباته ما أنبته ذلك الغيث ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا بعد مصفرا بعد يبسه، ثم يكون حطاما هشيما متفتتا، كذلك الإنسان يهرم ثم يموت ويبلى، وفي الآخرة عذاب شديد للكفار ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه. طبعا هنا قولوا الكفار هم الزراع، لأن الزارع يغطي البذرة، يغطي البذرة بالتربة، والمادة الكفر هي التغطية، ولذلك سمي الزارع كافرا لأجل هذا، لأنه يغطي البذرة في التربة. طبعا لا تقول هذا الكلام للزراع، وهذه قصة قد حصلت فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وفقه الله وسدده، يعني قال في بداية الدعوة ذكر، يعني قال ألقيت خطبة وفي أرض يعني عند قوم فلاحين ومزارعين، فقلت لهم يعني أنتم يا حضرة الكفار الموضوع كذا، قال فما أنهيت خطبتي إلا وقد كادوا أن يعني يضربوا الشيخ، فكنت أقول لهم يقول ابن كثير، فقالوا له لا ابن كثير ولا ابن قليل، يعني أنت الآن تكفرنا، فيعني ينبغي أن يعرف متى يقال مثل هذا الكلام. نعم. قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم ذكر في سورة آل عمران عند قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية. قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض بالجدب ولا في أنفسكم بالمرض والموت والخسران إلا في كتاب أي اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها نخلق تلك المصيبة إن ذلك على الله يسير، أي خلقها في وقتها بعد خلقها في وقتها بعد أن كتبها في اللوح المحفوظ، لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم أعطاكم منها، أي لكي لا تحزنوا حزنا يطغيكم ولا تبطروا بالفرح بعد أن علمتم أن ما أصاب أن ما يصيبكم من خير وشر فمكتوب لا يخطئكم، والله لا يحب كل مختال متكبر بما أوتي من الدنيا فخور به على الناس. قوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ذكر في سورة النساء. قوله لقد أرسلنا رسولنا بالبينات بالدلالات الواضحات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أو الميزان العدل ليقوم الناس بالقسط ليتعامل الناس بينهم بالعدل وأنزلنا الحديد، وذلك أن آدم عليه السلام نزل إلى الأرض بالعلات والمطرقة وآلة الحدادين، هكذا العلا قال العلا هي السندان، قال عن ابن عباس قال نزلت مع آدم صلوات الله عليه السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة، أخرجه ابن جرير، والميقعة هي المسن الطويل. طيب قال في بأس شديد قوة وشدة يمتنع بها ويحارب ومنافع للناس يستعملونه في أدواتهم، وليعلم الله أي أرسلنا الرسل ومعهم هذه الأشياء ليتعامل الناس بالحق، وليرى الله من ينصر دينه ورسله بالغيب في الدنيا. وقوله ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعوا من قبل أنفسهم رهبانية أي التراهب في الصوامع، ما كتبناها عليهم ما أمرناهم بها إلا ابتغاء رضوان الله، ولكنهم ابتغوا بتلك الرهبانية رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، أي قصروا في تلك الرهبانية حتى لم يؤمنوا بمحمد عليه السلام، فآتينا الذين آمنوا منهم بمحمد عليه السلام أجرهم وكثير منهم فاسقون وهم الذين لم يؤمنوا به. قوله يا أيها الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد عليه السلام يؤتكم كفلين نصيبين من رحمته، نصيبا بإيمانكم الأول ونصيبا بإيمانكم بمحمد عليه السلام وكتابه، ويجعل لكم نورا تمشون به في الآخرة على الصراط، ويغفر لكم، وعدهم الله هذه الأشياء كلها على الإيمان بمحمد عليه السلام. ثم قال لئلا يعلم أي ليعلم ولا زائدة أهل الكتاب اليهود والنصارى ألا يقدرون على شيء أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني إن لم يؤمنوا لم يؤتهم الله شيئا مما ذكر، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حيا الله شيخنا عادل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالمشايخ، حياكم الله. الله يحفظكم ويرعاكم. الله يحفظك. قال: سورة المجادلة أو المجادلة مدنية، وهي 20 آية. قال: وهي في المصحف 22 آية. قال البقاعي في مصاعد النظر: وآيها 21 في المدني الأخير، واثنتان في عدد الباقين. طيب لماذا قالون 20؟ يعني حتى في العدد ما هو موجود 20 يا شيخ. شلون الشيخ؟ قال هنا: وآياتها 20 آية. هنا أنا قلت لك كما ذكرت من قبل، هذه طبعة ضاء، هذه مهمة، كلها يبدو فيها أخطاء. يعني هو عدد آياتها 28 حجازي وشامي، و 29 عراقي. شيخ المجادلة يا شيخ، سلام عليك. لحت الحديد أنا. طيب المجادلة أو المجادلة عدد آياتها 21 مدني ثاني ومكي، واثنتان وعشرون للباقي. نعم نفس الشيء، يعني ما فيها 20، ما في، ما في 20. أحسن الله لكم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نزلت في سبب خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما، ظاهر منها، وكان ذلك أول ظهار في الإسلام، وكان الظهار من طلاق الجاهلية. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أن زوجها ظهر منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه؟ فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وصبية صغارة. وجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال لها حرمت عليه هتفت وشكت إلى الله. وقوله: والله يسمع تحاوركما، أي تخاطبكما ومراجعتكما الكلام. ثم ذم الظهار فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أي من لواتي يجعلن من الزوجات، من لواتي يجعلن من الزوجات كالأمهات بأمهات، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ما أمهاتهم إلا الوالدات. وإنهم ليقولون بلفظ الظهار منكرا من القول، لا تعرف صحته وزورا وكذبا، فإن المرأة لا تكون كالأم، وإن الله لعفو غفور، عفا وغفر للمظاهر بجعل الكفارة عليه. ثم ذكر حكم الظهار فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. في الآية تقديم وتأخير، تقديرها والذين يظاهرون من نسائهم، فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون، أي على المظاهر عتق رقبة لقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ثم يعود إلى استباحة الوطي، ولا تحل له قبل الكفارة. وهو قوله: من قبل أن يتماسى، أي الجامعة، ذلكم توعظون به، أي ذلك التغريض في الكفارة، وعظ لكم كي تنزجروا به عن الظهار فلا تظاهروا. شيخ حسن الله لك، هنا فسر كلمة يعودون أي يعودون للجماع، ولما لا يقال ثم يعودون من قولهم، فيكون ليس هناك تقديم ولا تأخير في الآية. إيه، تقديم وتأخير، والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا. والذين يظاهرون من نسائهم إيه فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون، أي على يعني وقصده ثم يعودون للوطي، لكن لو قلنا ثم يعودون المقصود يعودون يتوبون ويرجعون عن قولهم في الظهر، هو بناء على الخلاف في، وهو الموضع هذا كما قال بعض العلماء من أشكل المواضع، لأنه قيل يعودون يعني العزم على الوطئ، يعني العزم على وطئها عودا، نعم يعود على الوقت، وقيل العزم على الإمساك وهذا قول مالك، وقيل العزم عليهما على الوطء والإمساك، وقيل الوطء نفسه، فإن لم يطأ لم يكن عودا، وقيل أن يمسكها زوجة، وقيل تكرار لفظ الظهار، فهذا من أضعف الأقوال. أحسن الله عليكم. هو المقصود أن أنها يدور حول الرغبة في إبقاء هذه الزوجة، ثم يعودون لما قالوا، يعودون عما قالوا من التحريم الزوجة، فأرادوا إبقاءها أو أرادوا وطئها، فإنهم يلزمهم هذه الكفارة. نعم، أحسن الله عليكم. الشيخ أول يقول يعودون في البغوي معنى الوطئ. قال والذين، ثم ذكر حكم الظهار فقال والذين يظاهرون من نسائهم، ثم قرأنا هذا، قال ثم يعود إلى استباحة الوطي ولا تحل له قبل الكفارة، وهو قوله من قبل أن يتماسى أي يتجامع، ذلكم توعظون به أي ذلك التغليظ في الكفارة وعظ لكم كي تنزجروا به عن الظهار فلا تظاهروا، من لم يجد الرقبة لفقره فصيام شهرين متتابعين، لو أفطر فيما بين ذلك بطل التتابع ويجب عليه الاستئناف، فمن لم يستطع ذلك لمرض أو لخوف مشقة عظيمة فيطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد من غالب القوت، ذلك أي الفرض الذي وصفنا، لتؤمنوا بالله ورسوله، لتصدقوا ما أتى به الرسول عليه السلام، وتصدقوا أن الله تعالى به أمر، وتلك حدود الله، يعني ما وصف في الظهار والكفارة، وللكافرين لمن لم يصدق به عذاب أليم. إن الذين يحادون الله يخالفون الله ورسوله كبتوا أذلوا وأخزوا كما كبت الذين من قبلهم. طبعا قد يسأل سائل، طيب هو ما يريد أن يراجعها، فما الذي يلزمه؟ هو بالخيار، إما أن يطلق وإما أن يراجع، أن يمسك، وهذا يقوي جانب أن المقصود يعودون عن قولهم، أن المقصود بها الإمساك، إذا أراد أن يمسك المرأة سواء أراد الوطء أم لم يريد الوطء، فهو الآن إذا ظاهر من زوجه عنده خيار، إما أن يراجعها أو ينوي إمساكها فيظاهر فيكفر، أو أن يطلق فحينئذ لا يكسر، لكن لو طلق وأراد أن يرجعها بعد ذلك لزمه التكفير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال إن الذين يحادون الله يخالفون الله ورسوله كبتوا أذلوا وأخزوا كما كتب الذين من قبلهم ممن خالف الله ورسوله، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا يخبرهم بذلك ليعلموا وجوب الحجة عليهم، أحصاه الله علمه الله وأحاط بعدده ونسوه هم. قال وقول ما يكون من نجوى ثلاثة أي مناجات ثلاثة، وإن شئت قلت من متناجين ثلاثة إلا هو رابعهم بالعلم يسمع نجواهم. طبعا الشيخ هذا الآن نقول المعية بالعلم والإحاطة هنا. هنا إذاك بدأت بالعلم وختمت بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم، إن الله بكل شيء عليم. قال ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى نزلت في المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين، وينظرون إلى المؤمنين ليواقعوا في قلوبهم ريبة وتهمة، ويظنون أن ذلك لشيء بلغهم مما يهمهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك، فعادوا لما نهوا عنه، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما، أي إلى ما نهوا عنه، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي يوصي بعضهم بعضا سرا بالظلم والإثم وترك طاعة الرسول عليه السلام. قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني قولهم السام عليك، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، وذلك أنهم قالوا: لو كان نبيا لعذبنا، لو كان نبيا لعذبنا بهذا أو لعذبنا بهذا. فقال الله: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم نهى المؤمنين عن مثل ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا، ثم فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ثم قال: إنما النجوى من الشيطان، أي النجوى بالإثم والعدوان مما يزين الشيطان لهم ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم، وليس الشيطان بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وإليه فليكلوا أمورهم. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، تفسحوا في المجالس توسعوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فافسحوا، أوسعوا المجلس، يفسح الله لكم يوسعه عليكم. نزلت في قوم كانوا يبكرون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون مجالسهم بالقرب منه، فإذا دخل غيرهم ظنوا بمجالسهم، أي بخلوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يكرم أهل بدر، فدخلوا يوما فقاموا بين يديه ولم يجدوا عنده مجلسا، ولم يقم لهم أحد من هؤلاء الذين أخذوا مجالسهم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزلت هذه الآية وأمرهم أن يوسعوا في المجلس لمن أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل لكم قوموا إلى صلاة أو جهاد أو عمل خير فانهضوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعة الرسول والذين أوتوا العلم درجات في الجنة. شيخنا أحسن الله عليكم، في قوله انشزوا يعني حملوها للجهاد، أليس الأولى حملوها على قضية المجالس ويبقى الأمر على ما هو عليه في مسألة المجالس؟ أظهر هذا. نعم. قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم أمام مناجاتكم صدقة، نزلت حين غلب أهل الجدة الفقراء على مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناجاته. بس وش الأشكال في قضية قوموا إلى الصلاة؟ أقصد يعني هذا يكون التفسير غير المباشر، أما التفسير المباشر لا يقال أنه الارتفاع إلى المجالس. يعني مطلق الارتفاع، يعني حتى لو لم يكن لفعل عمل صالح تقصد؟ أي نعم. أي نعم صحيح. قال: نزلت حين غلب أهل الجدة الفقراء على مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناجاته، فكره الرسول ذلك، فأمرهم الله بالصدقة عند المناجاة، ووضع ذلك عن الفقراء، فقال: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخ ذلك فقال: أأشفقتم بخلتم؟ قال: بخلتم وخفتم بالصدقة الفقراء، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، عاد عليكم بالتخفيف، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة المفروضة. قولوا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، أي المنافقين، نعم. انقطع الصوت أم سكت أنت يا أبا حذيفة؟ لا سكت، شغلني الجوال يا شيخ. نعم. السلام عليكم. هذا أحد الإخوة يراسلني يقول ما استطاع يدخل. أي. قال ألم تر إلى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم أي المنافقين تولوا اليهود وناصحوهم ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين ما هم منكم أيها المؤمنون ولا منهم من اليهود ويحلفون على الكذب يحلفون أنهم لا يخونون المؤمنين وهم يعلمون أنهم كاذبون في حلفهم اتخذوا أيمانهم الكاذبة جنة يستجنون بها من القتل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كاذبين ما كانوا مشركين كما يحلفون لكم كاذبين ويحسبون أنهم على شيء من نفاقهم يأتونكم بوجه ويأتون الكفار بوجه ويظنون أنهم يسلمون فيما بينكم وبينهم ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان أي استولى عليهم إن الذين يحادون الله ورسوله يخالفونهما أولئك في الأذلين المغلوبين كتب الله قضى الله لأغلبن أنا ورسلي إما بالظفر والقهر وإما بظهور الحجة قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية أخبر الله في هذه الآية أن المؤمن لا يوالي الكافر وإن كان أباه أو أخاه أو قريبه وذلك أن المؤمنين عادوا آباءهم الكفار وعشائرهم وأقاربهم فمدحهم الله على ذلك فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأي أثبته وأيدهم بروح منه أي بنور الإيمان وقيل بالقرآن ثم وعدهم الإدخال في الجنة فقال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ثم قال رحمه الله سورة الحشر مدنية وهي 24 آيات قال هنا هذه تمام ما فيها خطأ أي نعم هذه ما فيها قال 24 شيخ بالاتفاق باتفاق لا خلاف فيها أظنه يخطئ في المختلف فيها قال بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني بني النضير من ديارهم مساكنهم بالمدينة وذلك أنهم نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف سيدهم فقتل غيلة وحاصر بني النضير ثم صالحهم على أن يخرجوا إلى الشام فخرجوا وتركوا رباعهم وضياعهم وقوله لأول الحشر كان أول الحشر كان أول من حشر إلى الشام من اليهود من جزيرة العرب أو كانوا أول من حشر إلى الشام من اليهود من جزيرة العرب وقيل إنه كان أول حشر إلى الشام والحشر الثاني حشر القيامة والشام أرض المحشر قولوا ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا لعدتهم ومنعتهم وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله وذلك بأنهم كانوا أهل حلقة وحصون فظنوا أنها تحفظهم من ظهور المسلمين عليهم فأتاهم الله أي أمر الله من حيث لم يحتسبوا من جهة المؤمنين وما كانوا يحسبون أنهم يغلبونهم ويظهرون عليهم وقذف في قلوبهم الرعب ألقى في قلوبهم الخوف بقتل سيدهم يخربون بيوتهم بأيديهم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن لهم ما أقلت الإبل وكانوا ينظرون إلى الخشبة والشيء في منازلهم مما يستحسنونه فيقلعونه وينتزعونه ويهدمون البيوت لأجله فذلك يخربون بأيديهم ويخرب المؤمنون باقيها وهو قوله وأيدي المؤمنين وأضاف الإخراب بأيدي المؤمنين إليهم لأنهم عرضوا منازلهم للخراب بنقض العهد فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا فاتعظوا يا أولي الأبصار يا ذوي العقول فلا تفعلوا فعل بني النضير فينزل بكم ما نزل بهم قوله ولولا أن كتب الله قضى الله عليهم الجلاء الخروج عن الوطن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بقريظة قوله ما قطعتم من لينة أم من نخلة من نخيلهم أو تركتموها قائمة فلم تقطعوها فبإذن الله، أي إنه أذن في ذلك، إن شئتم قطعتم وإن شئتم تركتم، وذلك أنهم لما تحصنوا بحصونهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها، فجزعوا من ذلك وقالوا من أين لك يا محمد عقل الشجر المثمر؟ واختلف المسلمون في ذلك، فمنهم من قطع غيظا لهم، ومنهم من ترك القطع وقال هو مالنا أفاء الله علينا به، فأخبر الله أن كل ذلك من القطع والترك بإذنه، وليخزي الفاسقين وليذل اليهود وليغيظهم. قوله وما أفاء الله على رسوله، رد الله على رسوله ورجع إليه، منهم من بني النضير من الأموال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حملتم خيلكم ولا إبلكم على الوجيف إليه، وهو السير السريع. والمعنى قال والمعنى لم تركبوا إليه خيلا ولا إبلا ولا قطعتم إليه شقة، فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل فيه ما أحب، وليس كالغنيمة التي تكون للغانمين، وهذا معنى قوله ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء الآية. قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، من أموال أهل القرى الكافرة، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكان الفيء يخمس خمسة أخماس، فكانت أربعة أخماس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما يشاء، والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية. وأما اليوم فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الفيء يصرف إلى أهل الثغور المترصدين للقتال في أحد قولي الشافعي رحمه الله. والفيء كل مال، قال والفيء كل مال رجع إلى المسلمين من أيدي الكفار عفوا من غير قتال، مثل مال الصلح والجزية والخراج، أو هربوا فتركوا ديارهم وأموالهم كفعل بني النضير. وقيل وقوله كي لا يكون يعني الفيء دولة متداولا بين الأغنياء الرؤساء والأقوياء منكم، وما آتاكم الرسول أعطاكم من الفيء فخذوه، وما نهاكم عن أخذه فانتهوا. قوله للفقراء المهاجرين، يعني خمس الفيء للذين هاجروا إلى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم حبا لله ولرسوله ونصرة لدينه، وهو قوله وينصرون الله أي دينه ورسوله، أولئك هم الصادقون في إيمانهم. قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان نزلوا المدينة وقبلوا الإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين وهم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم من المسلمين ولا يجدون في صدورهم حاجة غيظا وحسدا مما أوتوا. قال مما أوتي المهاجرون من الفيء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفر كانت فيهم حاجة فطابت أنفس الأنصار بذلك، فذلك قوله ويؤثرون على أنفسهم، أي يختارون إخوانهم المهاجرين بالمال على أنفسهم ولو كانت فيهم خصاصة حاجة وفاقة إلى المال. ومن يوق شح نفسه، قال من حفظ من الحرص المهلك على المال، وهو حرص يحمله على إمساك المال عن الحقوق والحسد، فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، أي والذين يجيئون من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا حقدا للذين آمنوا الآية. فمن ترحم على أصحاب محمد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في قلبه غل لهم فهو من أهل هذه الآية، ومن يشتم واحدا منهم ولم يترحم عليه لم يكن له حظ في الفيء. قوله وكان خارجا من جملة أقسام المؤمنين، وهم ثلاثة المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم بهذه الصفة التي ذكرها الله تعالى. قوله ألم تر إلى الذين نافقوا الآية، وذلك أن المنافقين ذهبوا إلى بني النضير لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تخرجوا من دياركم، فإن قاتلكم محمد كنا معكم وإن أخرجكم خرجنا معكم، وذلك قوله لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا سألنا خذلانكم أبدا. فكذب شيخ محمد صوتك مش واضح مرة، هل بس فقط عندي ولا عند كل الشباب؟ الصوت واضح يا مشايخ؟ واضح شيخنا، واضح جيد. اين اذا الاشكالي عندك شيخ وائل الله يحفظك؟ تم شيخ. طيب قال الم تر الى الذين نافقوا الايه، وذلك ان المنافقين ذهبوا الى بني نظير لما حصرهم. الان صوتك جيد، في شيء تغير عندك يا شيخ؟ والله يا شيخ ما تغير شيء من عندي، لكن كأن حلقة الوصل والود بيني وبينك زادت من فضل الله. الله أكبر. نعم أشكرك يا شيخ. طيب ألم تر إلى الذين نافقوا الآية، وذلك أن المنافقين ذهبوا إلى بني النضير لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تخرجوا من دياركم، فإن قاتلكم محمد كنا معكم وإن أخرجكم خرجنا معكم، وذلك قوله لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا سأل ولا نطيع فيكم أحدا سألنا خذلانكم أبدا. فكذبهم الله تعالى فيما قالوا بقوله والله يشهد إنهم لكاذبون. والآية الثانية وذكر أنهم إن نصروهم انهزموا ولم ينتصروا، وهو قوله ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. قوله لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم صدور المنافقين من الله، يقول أنتم أهيب في صدورهم من الله تعالى، لأنهم يخفون منكم موافقة اليهود خوفا منكم ولا يخافون الله فيتركون ذلك. لا يقاتلونكم جميعا أي اليهود إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. طيب ماذا تعني سألنا خذلانكم؟ أي نعم، يعني لا نطيع أحدا طلب منا أن نخذلكم، لن نطيعه أبدا. قولوا لا يقاتلونكم جميعا أي اليهود إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب، لا يقاتلونكم إلا متحصنين بالقرى والجدران ولا يبرزون لقتالكم، بأسهم بينهم شديد، خلافهم بينهم عظيم، تحسبهم جميعا مجتمعين متفقين وقلوبهم شتى مختلفة متفرقة، وذلك بأنهم قوم لا يعقلون عن الله أمره. قوله كمثل الذين من قبلهم أي المشركين، يقولهم في تركهم الإيمان وغفلتهم عن عذاب الله كالذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، يعني أهل بدر ذاقوا العذاب بمدة قليلة من قبل ما حل بمدة قليلة من قبل ما حل بالنظير من الجلاء والنفي، وكان ذلك بعد مرجعه من أحد. وقوله كمثل الشيطان، يعني إن المنافقين في نصرتهم لليهود كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، يعني عابدا في بني إسرائيل، فتنه الشيطان حتى كفر ثم خذله. كذلك المنافقون منوا بني النضير نصرتهم ثم خذلوهم وتبرؤوا منهم، فكان عاقبتهما عاقبة الشيطان والكافر أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد يوم القيامة من طاعة وعمل صالح، ولا تكونوا كالذين نسوا الله تركوا طاعة الله وأمره فأنساهم أنفسهم حظ أنفسهم أن يقدموا لها خيرا. قولوا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أخبر الله تعالى أن من شأن القرآن وعظمته أنه لو جعل في الجبل تمييز كما جعل في الإنسان وأنزل عليه القرآن خشع وتصدع أي تشقق من خشية الله. شيخنا أحسن الله إليك، الآن كأنه يقول أن هذا ليس حقيقة الآن، وإنما لو كان عاقلا لخشع، هل هذا التفسير صحيح؟ لا، ظاهر على ظاهره، لو أنزل هذا القرآن وخوطب به لتصدع من خشية الله، ما في حاجة لهذا التكلف. يعني أثر مجاهد الشيخ وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال كل حجر سقط فإنما هبط من خشية الله. صحيح، هذا هو الصحيح. أحسن الله لكم. قال قوله عالم الغيب والشهادة السر والعلانية، لكنه الله عز وجل أنزل هذا القرآن على البشر، هو يبين سبحانه وتعالى عظمة كتابه، لو أنزل وكلف به الجبال لتصدعت لعظيم ما فيه من المواعظ والآيات. نعم، أحسن الله لكم. قال الملك ذو الملك القدوس الطاهر عما لا يليق به، السلام ذو السلامة من الآفات والنقائص، المؤمن المصدق رسله بخلق المعجزة، المعجزة لهم، وقيل الذي آمن خلقه من ظلمه، المهيمن الشهيد، العزيز القوي، الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد من أمره. قال المتكبر عما لا يليق به. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الممتحنة أو الممتحنة مدنية وهي 13 آية. قال بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نزلت في حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى مشركي مكة ينذرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج إليهم، تلقون إليهم بالمودة، أي تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسره بالمودة التي بينكم وبينهم، وقد كفروا، أي وحالهم أنهم كافرون بما جاءكم من الحق دين الإسلام والقرآن، يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من مكة أن تؤمنوا لأن آمنتم بالله ربكم إن كنتم خرجتم من مكة جهادا للجهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وجواب هذا الشرط متقدم وهو قوله لا تتخذوا عدوي، أي لا تتخذوهم أولياء إن كنتم تبتغون مرضاتي، وقوله تسرون إليهم بالمودة كقوله تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، وذلك أن الله أطلع نبيه عليه السلام على مكاتبة حاطب للمشركين حتى استرد الكتاب ممن دفعه إليه ليوصله إليهم، ومن يفعله منكم أي الإسرار إليهم فقد ضل سواء السبيل، أخطأ طريق الدين، ثم أعلم أنه ليس ينفعهم ذلك عند المشركين، فقال إن يثقفوكم أي يلقوكم ويظفروا بكم، يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالسوء أي الشتم، وودوا لو تكفرون فلا تناصحوهم فإنهم معكم على هذه الحالة. ثم أخبر أن أهلهم وأولادهم الذين لأجلهم يناصحون المشركين لا ينفعونهم شيئا في القيامة، فقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، المشركون يوم القيامة يفصل بينكم فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار. ثم أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأصحاب إبراهيم عليه السلام، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة، ائتمام واقتداء وطريقة حسنة في إبراهيم والذين معه من أصحابه إذ تبرأوا من قومهم الكفار وعادوهم وقالوا لهم كفرنا بكم أي أنكرناكم وقطعنا محبتكم. وقولوا إلا قول إبراهيم لأبيه أي كانت لكم أسوة فيهم ما خلا هذا، فإنه لا يجوز الاستغفار للمشركين. ثم أخبر أنهم قالوا يعني قوم إبراهيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تظهرهم علينا فيظن أنهم على الحق على حق فيفتتنوا أو فيفتتنوا بذلك. لقد كان لكم فيهم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة تقتدون بهم فتفعلون من البراءة من الكفار كما فعلوا وتقولون كما قالوا مما أخبر عنهم. ثم بين أن هذا الاقتداء بهم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى عن الحق ووال الكفار فإن الله هو الغني الحميد. قوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم من مشركي مكة مودة، بأن يهديكم للدين فيصير لكم أولياء وإخوانا. ثم فعل ذلك بعد فتح مكة، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، ولأن ولان أبو سفيان للمؤمنين وترك ما كان عليه من العداوة، ثم رخص في صلة الذين لم يقاتلوهم من الكفار فقال طب أحسن الله يا شيخنا، يعني الآن قوله فتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، أليس الصحيح أن أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة عندما رجعت من الحبشة؟ لا، لذلك يعني انتقد حديث مسلم المعروف في حديث أبي سفيان، وبعضهم تأوله وبعضهم أعلم. قوله قال فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي لا ينهاكم عن بر هؤلاء وتقسطوا إليهم، أي تعدلوا فيهم بالإحسان. ثم ذكر أنه إنما ينهاهم، لكن المقصود بالمودة أنه حصلت بعد فتح مكة لما أسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، فصار بذلك مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت المودة بعد العداوة. أحسن الله عليكم. قال وإليك وتقسط إليهم، أي تعدل فيهم بالإحسان. ثم ذكر أنه إنما ينهاهم عن أن يتولوا مشركي مكة الذين قاتلوهم، فقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، الآية نزلت بعد صلح الحديبية، وكان الصلح قد وقع على أن يرد إلى أهل مكة من جاء من المؤمنين منهم، فأنزل الله في النساء إذا جئنا مهاجرات أن يمتحن، وهو قوله فامتحنوهن، وهو أن تستحلف ما خرجت بغضا لزوجها ولا عشقا لرجل من المسلمين وما خرجت إلا رغبة في الإسلام، فإذا حلفت لم ترد إلى الكفار، وهو قوله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لأن المسلمة لا تحل للكافر. وقوله وآتوهم يعني أزواجهم الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر. قوله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن وإن كان لهن أزواج كفار في دار الإسلام، لأن الإسلام أبطل الزوجية. ولا تمسكوا بعصم الكواسر، أي لا تمسكوا بنكاحهن، فإن العصمة لا تبقى بين المشركة والمؤمن، والمعنى إن لحقت بالمشركين واحدة من نسائكم فلا تتمسكوا بنكاحها، واسألوا ما أنفقتم عليهن من المهر من يتزوجهن من الكفار، وليسألوا يعني المشركين ما أنفقوا من المهر. فلما نزلت هذه الآية أدى المؤمنون ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون ذلك، فنزلت وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أي إن لحقت واحدة من نسائكم مرتدة بالكفار فعاقبتم فغزوتموهم وكانت العقبة لكم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا عليهن من الغنائم. ثم نزل في بيعة النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أي لا يأتين بولد ينسبنه إلى الزوج فإن ذلك بهتان وفرية ولا يعصينك في معروف أي فيما وافق طاعة الله تعالى فبايعهن أمره أن يبايعهن على الشرائط التي ذكرها في هذه الآية ثم نهى المؤمنين عن موالاة اليهود فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة أن يكون لهم فيها ثواب كما يئس الكفار الذين لا يوقنون بالبعث من أصحاب القبور أن يبعثوا وقيل كما يئس الكفار الذين في القبور من أن يكون لهم في الآخرة خير قال سورة الصف مكية وهي 14 آية بلا خلاف قال بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أبو حذيفة دخلنا سورة الصف أي نعم شيخ الله يحفظك نعم كذلك هي لا خلاف فيها عدد آيات آيها أو آياتها 14 باتفاق نعم يعني هو حتى هنا يا شيخ ذكر قال وهي 14 آية بلا خلاف أي نعم 14 آية طيب قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كان المؤمنون يقولون لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فأقفروا بذلك في قوله إن الله يحب الذين يقاتلون الآية وقوله كبر مقتا عند الله أي عظم ذلك في البغض أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وأعلموا أن أحب الأعمال إلى الله الجهاد فلم يفوا بما قالوا وانهزموا يوم أحد فعيروا بهذه الآية وقوله كأنهم بنيان مرصوص لاصق بعضه ببعض لا يزولون عن أماكنهم قوله وإذ قال موسى أي أذكر يا محمد لقومك قصة موسى إذ قال لقومه يا قوم لم تؤذونني وذلك حين رموه بالأدرة وقد تعلمون أني رسول الله إليكم والرسول يعظم ولا يؤذى فلما زاغوا عدلوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم أضلهم وصرف قلوبهم عن الحق والله لا يهدي القوم الفاسقين أي من سبق في علمه أنه فاسق وقوله وأخرى تحبونها أي ولكم أخرى تحبونها في العاجل مع ثواب الآجل ثم بين ما هي فقال نصر من الله وفتح قريب يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أعوانا بالسيف على أعدائه كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله أي مع الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل بعيسى وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا قويناهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين غالبين ثم قال رحمه الله تعالى سورة الجمعة مدنية وهي 11 آية قال بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين يعني العرب رسولا منهم محمدا عليه السلام قوله وآخرين منهم أي وفي آخرين منهم لما يلحقوا بهم وهم التابعون وجميع من يدخل في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كل من شاهده وإلى كل من كان بعدهم من العرب والعجم قوله مثل الذين قال هنا في الحاشية وفي هامش ضاء زيادة قوله لما يلحقوا أي لم يلحقوا بهم أي في الفضل والمسابقة لأن التابعين لم يدركوا شأو الصحابة قوله مثل الذين حملوا التوراة كلفوا العمل بها ثم لم يحملوها لم يعملوا بما فيها. أقرأ من أين يا أبو حذيفة؟ الشيخ صفحة كم يا شيخ؟ نحن الآن انتقلنا إلى صفحة 1096. اي نعم صحيح تمام تمام. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا أي اليهود شبههم في قلة انتفاعهم بما في أيديهم من التوراة إذ لم يؤمنوا بمحمد عليه السلام بالحمار يحمل كتبا. مثل ما قال الأول زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. أحسن الله عليكم. قال ثم قال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين يعني المقصود في التشبيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملوا بالتوراة فشبههم بالحمار. نعم يعني ليس له إلا ثقل الحم من غير فائدة. نعم قل يا نسأل الله العافية والسلامة بعض من يعني ينتسب إلى العلم ليس عليه إلا العب والحمل بلا فائدة ولذلك قيمة العلم العمل فلا بد لطالب العلم خاصة أن يجتهد في العمل وإخلاص النية وتصحيح النية ليست هي معلومات تكرر وليس العلم بكثرة المعلومات وتكرارها ونحو ذلك العلم الخشية العلم ما أورث الخشية والخوف من الله عز وجل الله يعفو عنا ويتجاوز آمين يغفر لنا يا رب. سمي الشيخ أحسن الله لكم. قال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فسر في سورة البقرة عند قوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة الآية قوله قل إن الموت الذي تفرون منه وذلك أنهم علموا أن عاقبتهم النار بتكذيب محمد عليه السلام فكرهوا الموتى. قال الله فإنه ملاقيكم أي لا بد لكم منه يلقاكم وتلقونه. قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أي اعملوا على المشي إليه وذروا البيع اتركوه بعد النداء فإذا قضيت الصلاة فرغ منها فانتشروا في الأرض أمر إباحة وابتغوا من فضل الله الرزق. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي تفرقوا عنك إلى التجارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة فقدمت عير وضرب لقدومها الطبل وكان ذلك في زمان غلاء بالمدينة فتفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى التجارة وصوت الطبل ولم يبق معه إلا 12 نفسا. وقوله وتركوك قائما أي في الخطبة قل ما عند الله للمؤمنين خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين فإياه فاسألوا ولا تنفضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب الرزق. تفضل شيخنا. أنا ما في شيء. أنا عندي شيء يا شيخ أحسن الله إليك. سم. في قولي هنا وكانوا يضربون لقدومها الطبل هل هذا ثابت؟ ما أذكر شيء لا ما هي صحيحة ضرب الطبل تجارة ما أذكر شيء ثابت فيها. وأنتم أدرى شيء هل تعرفون شيء ثابت هذا؟ أنا ما أعرف والله شيخ. إيه ما أذكر فيه. يعني هو لو ينظر يا شيخ في أسباب النزول يمكن يذكر هذا والعلم يبينون ضعفه. إيه هو لو صح شيء من هذا لطار به من أصحاب هذا القول المنكر الذين يشيعونه في هذا الزمان من جواز آلات اللهو والعبث الثقة التي دلت النصوص على تحريمها وجرى حتى يعني عمل السلف على هذا. السلام عليك يا شيخ. في مقطع للشيخ عامر بهجت يقول مصيبة هؤلاء لا يفقهون ولا ما يفقهون معاني الكلمات يقول هكذا قال ولا الألفاظ والعبارات يقول فهم لا يفرقون بين الأغاني والمعازف يقول فلهذا هم أدخلوا أحكام المعازف في أحكام الأغاني قال أما المعازف فالعلماء قولا واحدا على تحريمها قولا واحدا يقول أما مسألة الأغاني يقول وكذلك الأغاني قديما الأغاني هي الشعر كذا الغناء أوسع من المعازف يعني يطلق الغناء على الإنشاد أو ما يسمى بالإنشاد وورد عن السلف ذمه والنهي عنه يعني حتى هذا الإنشاد بعض صوره في كلام ابن رجب وغيره ورد عنهم يعني النهي عنه وفي صورة من الحداء اللي يكون مع العمل أو مع في السفر أو نحو ذلك وهذا دلت الأدلة على مشروعيته لكن ما يسمى بهذه الأناشيد اللي يقال عنها يعني أو تسمى أو تنسب إلى أنها إسلامية وفي هذه التسمية نظر هذه موضع خلاف بين العلماء فكيف إذا انتقلنا إلى المؤثرات الصوتية فكيف إذا انتقلنا إلى المعازف إذا هذه موطن خلاف وكلام للسلف ويسمونه تشبيب أو شيء من هذا تغبير الله. ها نعم شو يسمونه يا شيخ ها تغبير التغبير التغبير التغبير أحسنت أين جزاك الله خير. طيب شيخنا السلام عليك يا شيخ تفضل يا شيخ وائل في الآية هذه قال وإذا رأوا المشكلة عندك يا شيخ وائل اي نعم طيب على بال ما يرجع لا واصل شيخ واصل طيب شيخ أحسن الله لك أنا الآن أقرأ من كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب ل الشيخ سليم الهلالي ومحمد موسى نصر رحمه الله ذكر هذه الأسباب يعني أن من ضمن الأسباب أنه ذكر الطابل والدفاف وقال وكلها ضعيفة لا تصح تأذن لي أقراها في خلال دقيقتين عن مقاتل بن حيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الخطبة ثم مثل العيدين حتى كان يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف فخرج الناس ولم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما الآية فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة قال ضعيف أخرجه أبو داود في المراسيل ومن طريق الحازم في الناسخ والمنسوخ كما في تخريج الكشاف بسند صحيح إلى مقاتل ولكنه معضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر الأثر الآخر قال وإن دحية الكلبي كان رجلا تاجرا وكان قبل أن يسلم إذا أقبل بتجارته إلى المدينة خرج الناس ينظرون إلى ما جاء به فيشترون منه فقدم ذات يوم للمدينة ووافق الجمعة والناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قائم يخطب فاستقبل أهل دحية العيرة دخلوا المدينة بالطبل واللهو، فذلك اللهو الذي ذكر الله، فسمع الناس في المسجد أن دحية قد نزل بتجارة عند أحجار الزيت وهو مكان في سوق المدينة، وسمعوا أصواتا، فخرج عامة الناس إلى دحية إلى آخر الأثر. قال: وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وهو معضل. ثم ذكر الأثر الآخر إلى أيضا قتادة، قال: وهو مرسل ضعيف لا يصح. لكن في كتاب التفسير الصحيح موسوعة التفسير مسبور للأستاذ دكتور حكمة، قال: أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال: اللهو الطبل. قال: أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال: اللهو الطبل. هذا منه يا شيخ؟ هذا التفسير الصحيح حق الأستاذ دكتور حكمة بشير. أي معروف كتاب. كتابه التفسير الصحيح. العجيب الشيخ في نفس كتاب الوجيز تحت قال: أخرجه البخاري عن جابر إلى آخره، قال كأنه يصحح الخبر. الشيخ من؟ ما قال: فتفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى التجار وصوت الطبل، ولم يبق معه إلا 12 نفسا. تحت قال: أخرج هذا البخاري عن جابر بالتفسير، ومسلم في الجمعة، والنسائي بتفسيره. ولا لا يا شيخ؟ لكن أخرجه بدون ذكر الطبل، حديث جابر في البخاري في الصحيحين، لكن أنهم خرجوا، لكن هل خرجوا لأجل الطبل؟ ما خرجوا، لعل يا شيخ أن كانت من عاداتهم، وهؤلاء قد لا يكونوا، قد يكون الطبل جاء من من من التجار ولم يأتي من من من أهل المدينة الصحابة، قد يكون الطبل جاء من من من أهل العير. هو على على على كل حال، مثل ما ذكرتم يا شيخ وائل، أن أثر مجاهد كما ذكرتم أنه الطبل، ها؟ نعم، اللهو الطبل. أنا أتوقع يا شيخ أن أصحاب العير معهم مثلا شخص معين أو اثنين أو ثلاثة يتقدمون العير مثلا بمسافة مثلا خلينا نقول ربع ساعة أو أقل أو أكثر، ويعني يضربون الطبل وكذا، أو يكون معهم يضرب الطبل من باب لفت الإعلام، يعني نوع من أنواع الإعلام. السلام عليكم. على كل حال تحريم المعازف خارج عن هذه الصور، يعني حتى لو قيل أنه طبل كما ورد من الأثار فما في إشكال، يعني استخدام الطبل مثلا، طبعا حنا نحتاج أن نعرف هل هذا كان قديما أو بعد النهي، لكن لو قلنا بالجواز الاستخدام الطبل للتنبيه لمصلحة التنبيه ونحوه، غير استخدام المعازف في اللهو والغنى ونحو ذلك. سمي شيخ، في أحد المشايخ؟ نعم شيخنا الحبيب. الحديث الوارد عن جابر بن عبد الله ليس فيه الطبل. ليس فيه الطبل، يقول أورده الواحد في يعني في أسباب النزول، له كتاب في أسباب النزول، وذكر هذا القول، ذكر قال قوله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال: أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي، أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة، أخبرنا الحسن بن عطية إلى آخره. قال عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ أقبلت عير قد قدمت من الشام، فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، فأنزل الله تبارك وتعالى وذكر الآية، يقول: رواه البخاري عن حفص بن عمرو عن خالد بن عبد الله عن حسين. وذكر حديثا آخر يعني هو أيضا يعني من طريق آخر عن جابر بن عبد الله وليس فيه أيضا الطبل. ثم يذكر في يعني في الأخير يقول قال المفسرون يعني ليس يعني لم يرد في الحديث هو يورد قال المفسرون أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة الكلبي في تجارة من الشام وضرب لها طبل يؤذن الناس بقدومه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وذكر باقي يعني باقي القصة يعني. أريد أن أقول هو أن الطبل لم يرد في الأحاديث التي وردت عند البخاري هذا هو صحيح ما ذكرته صحيح لكن في الآية إذا رأوا تجارة أو لهوا فهنا مجاهد إذا فسر اللهو بالطبل فهذا يكفي لأنه هو تفسير لمعنى الآية قد لا نحتاج إلى وتفسيره ليس ببعيد ومجاهد من تلاميذ ابن عباس كما لا يخفى فالقول بأنها الطبل ليس ببعيد فينظر هل يوجه أنه هذا للحاجة أو مستثنى أو منسوخ حتى يعني تكون المسألة أكثر تحريرا وأتوقع أن بعض الكتابات الجيدة التي كتبت عن المعازف ربما تطرقت إلى مثل هذا الأثر. شيخنا حتى لو قلنا بصحة هذا فإن الرواية التي ذكرها مقاتل قال وكانوا يستقبلونه بالدفاف فيحمل الطبل على الدف الشرعي واستقبال المسافر بالدف أمر شرعي. الدف لا شك أن أمره أسهل. الدف أمره أسهل حتى للرجال حتى في النكاح ونحوه. الإشكال في قضية حقيقة أنه طبل. أنا في كتاب إتحاف القارئ بالرد على مبيح الموسيقى والأغاني يرد على الشيخ الجديع فأتوقع أنه ربما تطرق إلى هذا الأثر والله أعلم. ناصر الشيخ مثل هذا يحتاج له يحتاج إلى يعني أو بحث لو بسيط. سمي الشيخ واصل. أحسن الله لكم. قال بسم الله الرحمن سورة المنافقون مدنية وهي 11 آية هكذا 10 آية لعلها تكون 11 آية. قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لإضمارهم خلاف ما أظهروا اتخذوا أيمانهم جمع يمين جنة سترة يستترون بها من القتل يعني قولهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وقوله ويحلفون بالله ما قالوا فصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إنهم ساء ما كانوا يعملون بئس العمل عملهم. قال ذلك بأنهم آمنوا في الظاهر ثم كفروا بالاعتقاد. قولوا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم في طولها واستواء خلقها وكان عبد الله بن أبي جسيما صبيحا فصيحا إذا تكلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله وهو قوله وإن يقولوا تسمع لقولهم. قال ثم أعلم أنهم في ترك التفهم بمنزلة الخشب فقال كأنهم خشب مسندة أي ممالة إلى الجدار يحسبون من جبنهم وسوء ظنهم كل صيحة عليهم أي إن نادى مناد في العسكري أو ارتفع صوت ظنوا أنهم يرادون بذلك لما في قلوبهم من الرعب هم العدو وإن كانوا معك فاحذرهم ولا تأمنهم قاتلهم الله لعنهم الله أن يفكون من أين يصرفون عن من أين يصرفون عن الحق بالباطل. قولوا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وذلك أنه لما نزلت هذه الآيات قيل لعبد الله بن أبي لقد نزلت فيك آي شداد ف فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، فلوى رأسه وأعرض بوجهه إظهارا للكراهة، ورأيتهم يصدون يعرضون عما دعوا إليه وهم مستكبرون لا يستغفرون. ثم أخبر أن استغفار الرسول عليه السلام لا ينفعهم لفسقهم وكفرهم، فقال سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، وذلك أن عبد الله بن أبي قال لقومه وذويه لا تنفقوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم حتى ينفضوا أي يتفرقوا، ولله خزائن السماوات والأرض، أي إنه يرزق الخلق كلهم وهو يرزق المؤمنين والمنافقين جميعا. قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، يعني عبد الله بن أبي، وكان قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بني المصطلق، وجرى بينه وبين واحد من المؤمنين جدال فأفرط عليه المؤمن، فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى ولله العزة القوة والغلبة، ولرسوله بعلو كلمته وإظهار دينه، وللمؤمنين بنصر الله إياهم على من ناوأهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي الصلوات الخمس، ومن يفعل ذلك يشتغل بشيء عن الصلوات فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، يعني أدوا الزكاة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، هل أخرتني إلى أجل قريب، يسأل الرجعة، وما قصر أحد في الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت. فأصدق أي أتصدق وأزكي وأكن من الصالحين أي أحج. قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قوله قال سورة التغابن مكية إلا ثلاث آيات من آخرها، وهي 18 آية أو 18 آية. قال بسم الله الرحمن الرحيم، طب هنا قال في الحاشية وقال ابن عباس مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفاء أهله وولده، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إلى آخر الآيات الثلاث. قال أخرجه النحاس في ناسخه، لكن هنا يا شيخ كأنهم ضعفوها هنا في الاستيعاب، ضعفوا هذا الأثر. قال هنا ذكره السيوطي، يعني ما ذكروا شيء يعني، لكن كانوا قالوا بلا إسناد، قالوا ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه للنحاس. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم أي في بطون أمهاتكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي خلقكم كفارا ومؤمنين. وقوله فأحسن صوركم أي خلقكم أحسن الحيوان. قوله ألم يأتكم يا أهل مكة، نبأ الذين كفروا من قبل، أي خبر الأمم الكافرة قبلكم، فذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا في الدنيا العقوبة بكفرهم ولهم في الآخرة عذاب أليم. ذلك أي ذلك الذي نزل بهم بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، استبعدوا أن يكون الداعي إلى الحق بشرا، والمراد بالبشر هاهنا الجمع، لذلك قالوا يهدوننا فكفروا وتولوا عن الإيمان واستغنى الله أي عن إيمانهم، والله غني عن خلقه حميد في أفعاله. شيخنا في قولي أراد بالبشر الجمع، يعني هو يريد أن يعني أنهم كذبوا بجميع الرسل. وين الشيخ؟ قال وقوله أبشر، قال وأراد بالبشر الجمع، والمراد بالبشر هاهنا الجمع، لذلك قال يهدوننا. هل يعني هذا فيه معنى أنهم مكذبون بجميع الرسل أو ينفون الرسالة عن البشر؟ لا، هو أرادوا شو اسمه يعني جنس البشر، يعني أبشر يهدوننا أن يكون الرسل من البشر، فأراد يعني أنكروا أن يكون الرسول من البشر. يعني مآلك كلامهم يا شيخ التكذيب بجميع الرسل، ليس هذا مقام، ليس هم بصدد هذا المقام، أو ليست معنى الآية هنا. المقصود أبشر يهدوننا يعني مثل قوله عز وجل وقالوا لولا آية الفرقان وآية الأنعام إيش ولو جعلناه رجلا ملكا لجعلناه رجلا لبسنا عليه ما يلبسون، الآية اللي قبلها وقالوا لولا أنزل عليه ملك. إيه المقصود أنهم أنكروا أن يكون الرسول من البشر في آية الفرقان، لأنه في آية الفرقان. يعني المقصود الآية أبشر يهدوننا، هو انتقل يهدوننا للجمع، فكيف يكون جمع وهو بشر مفرد؟ فهو أراد جنس البشر، هذا هو المقصود، هو إنكارهم، فالآية لإنكارهم أن يكون الرسول بشرا، وليست وإلا ما ذكرت صحيح، لكن ليس الآية ما تدل على هذا المعنى. ويؤيده قوله في الوسيط قال آدمي مثلنا. اي نعم هذه. وآية الفرقان ذكرونا فيها شيخ وسيناها. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. اي نعم استنكار أن يكون من البشر. نعم أحسن الله عليكم. طيب قال يوم ذلك يوم تغابن يغبن فيه أهل الجنة أهل النار بأخذ منازلهم التي كانت لهم في الجنة لو آمنوا، ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة من كان دون منزلته، فيظهر في ذلك اليوم غبن كل كافر بترك الإيمان وغبن كل مؤمن بتقصيره. قوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بعلمه وإرادته، ومن يؤمن بالله يصدق بأنه لا تصيبه مصيبة إلا بإذن الله يهدي قلبه يجعله مهتديا حتى يشكر عند النعمة ويصبر عند الشدة. قوله آية الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. سمع الشيخ. نعم سأل الله عليك شيخنا. الآن نحن قرأنا يعني سنقرأ الآن إنما أموالكم أو إن من أزواجكم ولدكم عدوا لكم. ما شاء الله هذا أنا الآن أطبقه مع الأبناء حفظهم الله. عبد المحسن حالف يأتي يظهر صوته حفظه الله في الأدب. أصلحه الله أصلحه الله وجعله صالحا مرضيا. هنا موعظة يقول إحدى الأخوات ترسيها تقول قال ابن القيم رحمه الله اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وستأتي وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيها إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن. جميل أرسلها في مجموعات طارق. أبشر إن شاء الله. قال أين وصلنا؟ قولوا يا أيها الذين آمنوا أثر كذلك جميل ابن مسعود يقول لا يقولن أحدكم اللهم اعصمني من الفتنة فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. أحسن الله عليكم. طبعا في تفصيل، يعني أحيانا واحد يستعيد من الفتن، وهذه وردت في الأحاديث. المقصود الفتن الكبرى التي تفسد عليه دينه، تفسد عليه ما هو عليه من الخير، فلا يكون يعني مقصوده كل الفتن حتى فتنة الأولاد. نعم. أحسن الله عليكم. قوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، نزلت في قوم آمنوا وأرادوا الهجرة فثبطهم أهلهم وأولادهم وقالوا لا نصبر على مفارقتكم، فأخبر الله تعالى أنهم أعداء لهم بحملهم إياهم على المعصية وترك الطاعة، فاحذروهم أن تقبلوا منهم ولا تطيعوهم. ثم إذا هاجر هذا الذي ثبطه أهله عن الهجرة رأى الناس قد تعلموا القرآن وتفقهوا في الدين فيهم أن يعاقب أهله، فقال الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم، فقال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تعدل هذه الآية هنا. قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار لكم، فمن كسب الحرام لأجل الأولاد ومنع ماله عن الحقوق فهو مفتون بالمال والولد، والله عنده أجر عظيم لمن صبر عن الحرام وأنفق المال في حقه. قوله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني إذا أمكنكم الجهاد والهجرة، فلا يفتننكم الميل إلى الأولاد إلى الأموال والأولاد عن ذلك. وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. وقوله وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي قدموا خيرا لأنفسهم من أموالكم، ومن يوق شح نفسه بخلها وحرصها حتى ينفق المال فأولئك هم المفلحون الفائزون بالخير. صلى الله عليكم شيخنا. هنا نقل في الحاشية في قوله منسوخة، قال وهذا قول ابن عباس ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ، وقول الربيع بن أنس والسدي وابن زيد، قال مكي القيسي وأكثر العلماء على أنه محكم لا نسخ فيه، لأن الأمر بالتقوى لا ينسخ، والآيتان ترجعان إلى معنى واحد. انظر الإيضاح لنفسه ومنسوخ. هذا الصحيح. أحسن الله عليكم شيخنا. قال سورة الطلاق مدنية وهي 11 آية، قال وهي في المصحف الحاشية، يقول وهي في المصحف 12 آية. قال البقاعي في مصاعد النظر وآيها 11 آية في البصري و12 في عدد الباقين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم شيخ وادي. يقول ابن كثير وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أي جهدكم وطاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم أن هذه الآية الكريمة ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو جرعة حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن أبي هو ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الآية الأولى، يعني هي نسخت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، عندما اشتد على المسلمين اشتدت هذه الآية فتورمت عراقيبهم إلى آخره. لكن يعني كما قال الشيخ عادل الشيخ وائل أن الصحيح أنه لماذا نحملها على النسخ ما إذا كنا نستطيع أن نحملها ونجمع بينهما؟ والقواعد المتقررة في كلام أهل العلم أن الجمع أولى من النسخ. صدق هذا كلام ابن كثير ذاك هنا، يعني الكلام الذي قاله هنا في الأخير جميل عندما قال هنا والآيتان ترجعان إلى معنى واحد. وش مقصود أي آيتين يا شيخ؟ آية اتقوا الله حق تقاته فاتقوا الله ما استطعتم. إيه نعم صحيح، ترجع إلى نفس المعنى ودائما نعم. أو نستطيع شيخنا أن نقول أن آية آل عمران ذكرت الكمال المطلق وآية الطلاق ذكرت أدنى الكمال. توجيه جيد. لا مو بجيد يا شيخ. لماذا هذا علي شيخ؟ لا لأن الأمر بالتقوى ها يجب على المسلم أن يتقي الله بقدر ما يستطيع. فاتقوا الله حق تقاته، يعني هو سبحانه وتعالى يجب أن يتقى وجدير أن يتقى حق التقوى أقصى درجات التقوى. وجاء التقييد في الآية الأخرى بأنه رفع الحرج فيما لا يستطيع الإنسان أن يفعله مما يدخل في معاني التقوى. نعم. فيكون يعني التقوى على الاستطاعة هو الكمال المطلق، هكذا قصدك شيخنا؟ أيوة هو الكمال المطلق، فتكون هذه الآية مطلقة وهذه مقيدة لهذا الإطلاق. وإلا لو قلنا بهذا نقول اللي يتق الله فيما لا يقدر عليه ما أدى كمال التقوى، وفي الحقيقة أدى كمال التقوى. ومسلم عادل أن بعض العلماء يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول آية تكليف هذه وليست آية تخفيف، فالإنسان يستطيع أن يعمل أعمال كبيرة. صحيح تكليف، لماذا نحمل على أدنى الكمال؟ إيه ما نحملها، لا هو نقول حق تقاته ها نعم ومقيدة بقوله اتقوا الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وآيات التقوى إلا ما آتاها، فتكون الآيات فاتقوا الله ما استطعتم، آيات الاستطاعة مقيدة لآيات حق تقاته، فمن اتقى الله بقدر استطاعته فقد أدى حق التقوى. شيخ عادل أحسن الله عليك، ما يمكن نجمع بينهما باختلاف المورد؟ فحق تقاته هي راجع إلى ما يستحقه الله من العبادة، وما استطعتم راجع للعبد ما يستطيع أن يفعله في جنب الله. إيه ممكن هي ترجع إلى أن هذه آية مطلقة وهذه مقيدة. أحسن. مقيدة للإطلاق، وهذا فيما يجب في بيان عظمة الله عز وجل وأنه أهل لأن يتقى أقصى درجات التقوى، وأقصى درجات التقوى هذه مقيدة بقدرة الإنسان على هذه التقوى. يعني كأن بالجمع بين الآيتين أنه يجب على المسلم أن يتقي الله بقدر بأقصى درجة الاستطاعة التي يستطيع أن يتقي الله عز وجل فيها، فإذا حقق هذا المقدار فكان هو حق التقوى. أحسن عليك يا شيخ. نعم. أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة قوله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، هذه رخصة من الله والله رحيم بعباده، وكان الله جل ثناؤه أنزل قبل ذلك اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ثم خفف الله تعالى ذكره عن عباده فأنزل الرخصة بعد ذلك، فقال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا فيما استطعت يا ابن آدم، عليها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطعتم. هذا كلام كشف قل لا يا شيخ. يعني أنا أقول إن الآية محكمة، الآيتان محكمتان ما في ومكرك أن يقول هي محكمة، معنى كلام أنها محكمة لكن هناك تخفيف. أي كان أفهم أنه نسخ، إذا ما يقول بالنسخ أنا أقول آيتان محكمتان، لكن آية حق تقاته آية آل عمران إيه؟ آية آل عمران مقيدة بآية التغابن، والله أعلم، فيكون في إطلاق قد يطلق السلف النسخ على مثل هذه الصور اللي هو التقييد، ممكن. ابن جرير قال: ثم خفف الله تعالى ذكره عن عباده فأنزل الرخصة، يعني كأنها تخفيف ليست نسخ يا شيخ. إن كان هذا المقصود فهو ما ذكرته، يعني هذا اللي يظهر لي. أما كلام أحد الأخوة أنها حق تقاتي في الاعتقاد وما استطعتم في العبادات، هذا يا شيخ والله ما يظهر لي. يعني أما الاعتقاد يجب على المسلم أن يعتقد الاعتقاد الكامل في ما يعني يتعلق بالله عز وجل، وأعمال القلوب كذلك يجب أن يعني يقوم فيه تعظيم الله عز وجل، وأن يعظم الله عز وجل بما هو أهل له. يعني نعم بعيد إن شاء الله نقول. طب أظن المعنى اتضح، لذلك ننتقل للسورة التي بعدها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون داخلون معه في الخطاب. ومعنى قوله إذا طلقتم إذا أردتم طلاق النساء، فطلقوهن لعدتهن أي لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، وهذا سنة الطلاق. قال: ولا تطلقوهن لحيضتهن التي لا يعتدون بها من زمان العدة، وأحصوا العدة أي عدد أقرائها، واحفظوها لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن، وذلك أن الرجعة إنما تجوز في زمان العدة. واتقوا الله ربكم وأطيعوه فيما يأمركم وينهاكم، لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تنقضي عدتهن، ولا يخرجن من البيوت في زمان العدة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا، فيخرجن حينئذ لإقامة الحد عليهن، وتلك حدود الله، يعني ما ذكر من طلاق السنة. ومن يتعد حدود الله ما حد الله له من الطلاق وغيره فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بعد الطلاق مراجعة. وهذا يدل على كراهية التطليق ثلاثا بمرة واحدة. السلام عليكم. عليكم السلام. قال: وهذا يدل على كراهية التطليق ثلاثا بمرة واحدة، لأن إحداث الرجعة لا يكون بعد الثلاث. قالوا: فإذا بلغنا أجلهن قاربنا انقضاء العدة، فامسكوهن برجعة تراجعونهن بها بمعروف، وهو ألا يريد بالرجعة ضرارها، أو فارقوهن بمعروف أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فتبين أو فيبن، حتى تنقضي عدتها فتبين أو تنقضي عدتهن فيبن، ولا تضاروهن بمراجعتهن. وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة أو الفراق، ومن يتق الله يعطيه يطيعه تعدل هذه يطيعه فيما يأمره وينهى فيما يأمره وينهى، يجعل له مخرجا من الشدة إلى الرخاء، ومن الحرام إلى الحلال، ومن النار إلى الجنة، يعني من صبر على الضيق واتقى الحرام جعل الله له مخرجا من الضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويروى أن هذا نزل في عوف بن مالك الأشجعي، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن العدو أسر ابني وشكى إليه الفقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبر، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل الرجل ذلك، فبينه هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو، وأصاب إبلا لهم وغنما فساقها إلى أبيه. قوله: ومن يتوكل على الله، فما أهمه يتوثق به ويسكن قلبه إليه فهو حسبه كافيه، إن الله بالغ أمره، يبلغ أمره فيما يريد وينفذه، قد جعل الله لكل شيء قدرا ميقاتا وأجلا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، أي القواعد من النساء اللاتي قعدن عن الحيض، إن ارتبتم إن شككتم في حكمهن ولم تعلموا عدتهن، وذلك أنهم سألوا فقالوا: قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة التي لا تحيض والتي لم تحض بعد؟ فبين الله تعالى ذلك فقال: فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني الصغار، وأولاة الأحمال ذوات الحمل من النساء أجلهن عدتهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت الحامل انقضت عدتها مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها، ومن يتق الله بطاعته في أوامره ونواهيه يجعل له من أمره يسرا أتاه باليسر في أموره. ذلك يعني ما ذكر من أحكام العدة أمر الله أنزله إليكم الآية. أسكنوهن أي المطلقات من حيث سكنتم أي من منازلكم وبيوتكم من وجدكم من سعتكم وطاقتكم، ولا تضاروهن لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن مساكنهن فيحتجن إلى الخروج، وإن كن أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم أولادكم منهن فآتوهن أجورهن على إرضاعهن، وأتمروا بينكم بمعروف أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بمعروف، وإن تعاسرتم تضايقتم ولم تتوافقوا على إرضاع الأم فسترضع الصبي له لوالده مرضعة أخرى سوى الأم، ولا تكره الأم على الإرضاع. لينفق ذو سعة من سعته أمر أهل التوسعه أن يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن، ومن قدر عليه رزقه من كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على قدر ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أعطاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أعلم الله تعالى المؤمنين أنهم وإن كانوا في حال ضيقة سيوسرهم ويفتح عليهم، وكان الغالب عليهم في ذلك الوقت الفقر والفاقة، وكان الغالب عليهم في ذلك الوقت الفقر والفاقة، ثم فتح الله عليهم وجاءهم باليسر. وكم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، عتى أهلها عما أمر الله تعالى به ورسله، فحاسبناها في الآخرة حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فظيعا يعني عذاب النار. قال فذاقت وبال أمرها ثقل عاقبة أمرها، وكان عاقبة أمرها خسارا وهلاكا. وقوله قد أنزل الله إليكم ذكرا أي القرآن رسولا أي وأرسل رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وقوله قد أحسن الله له رزقا أي رزقه الجنة التي لا ينقطع نعيمها. وقوله يتنزل الأمر بينهن يعني إن في كل سماء وكل أرض خلقا من خلقه وأمرا نافذا من أمره، لتعلموا أي أعلمكم ذلك وبينه لتعلموا قدرته على كل شيء وأنه علم كل شيء سبحانه وبحمده. ثم قال رحمه الله تعالى سورة التحريم مكية وهي 12 آية بلا خلاف، أو لو قال 12 آية. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حفصة كذلك تسمى سورة النبي لأنها بدأت بيا أيها النبي. نعم. صلى الله عليكم. قال روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حفصة في يوم نوبتها فخرجت هي لبعض شأنها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ماريا جاريته وأدخلها بيت حفصة وواقعها، فلما رجعت حفصة علمت بذلك فغضبت وبكت وقالت أما لي حرمة عندك وحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكتي فهي حرام علي، أبتغي بذلك رضاك، وحلف ألا يقربها، وبشرها بأن الخليفة من بعده أبوها وأبو عائشة رضي الله عنهم أجمعين ذكورا وإناثا، وقال لها لا تخبري أحدا بما أسررت إليك من أمر الجارية وأمر الخلافة من بعدي. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها أخبرت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بذلك، وقالت قد أراحنا الله من مارية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها على نفسه وقصت عليها القصة فنزل لما تحرم ما أحل الله لك، أي الجارية تبتغي بتحريمها مرضات أزواجك، والله غفور رحيم غفر لك ما فعلت من التحريم. ثم أمره بأن يكفر عن يمينه فقال قد فرض الله لكم، أي بين الله لكم تحلة أيمانكم ما تستحل به المحلوف عليه من الكفار، يعني في سورة المائدة، لا من الكفارة هكذا، ما تستحل به المحلوف عليه من الكفارة هكذا، لكن هنا خطأ، أو أنه يعني من الكفار بمعنى الكفارة إذا كان يصح هذا لغة. قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، يعني حفصة حديثا تحريم الجارية وأمر الخلافة، فلما نبأت به أخبرت به عائشة رضوان الله عليهما وعلى أبيهما وعلى أبويهما، قال وأظهره الله عليه، أطلع نبيه عليه السلام على إفشائها السر، عرف بعضه أخبر حفصة ببعض ما قالت لعائشة وأعرض عن بعض فلم يعرفها إياه على وجه التكرم والإغضاء، فلما نبأها به أخبر حفصة بما فعلت، قالت من أنبأك هذا، من أخبرك بما فعلت، قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله، يعني عائشة وحفصة، فقد صغت قلوبكما عدلت وزاغت عن الحق، وذلك قال وذلك أنهما أحبتا ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته، وإن تظاهر عليه تتعاون على أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وليه وحافظه فلا يضره تظاهركما عليه. وقوله وصالح المؤمنين قيل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة بعد ذلك ظهير، أي الملائكة بعد هؤلاء أعوان. قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، هذا إخبار عن قدرة الله تعالى على أن يبدله لو طلق أزواجه خيرا منهن، وتخويف لنسائه. وقوله قانتات مطيعات سائحات صائمات. قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي خذوا أنفسكم وأهليكم بما يقرب من الله تعالى، وجنبوا أنفسكم وأهليكم المعاصي، وقودها الناس والحجارة، أي توقد بهذين الجنسين، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني خزانة جهنم. وقوله طبعا في قول الله عز وجل عرف بعضه وأعرض عن بعض، بيان خلق كريم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعرض عن بعض تكظما، لذلك قال الحسن البصري ما استقصى كريم قط، وتلا هذه الآية عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهذا من الأدب، يعني في بعض الأشياء أحيانا يحسن الإعراض عنها في بعض المجالس، فما تحرج يعني من معك أو يجالسك بمثل هذا الحديث. صلاك شيخ، التدقيق في كل شيء يذهب المودة، ما في شك، ما استقصى كريم قط، نعم، حتى الإنسان مع أهله مع زوجه مع ولده ما يدقق في كل شيء، يمشي. بعدين الناس يختلفون في طباعهم، أن طبعك مثلا حريص ونظيف درجة عالية وكذا، غيرك على خلاف ذلك، فلا تطلب من الناس أن يكونوا مثلك، ولا الناس يطلبون منك أن تكون مثلهم، لكن دع الناس على سجيتهم، كل على سجيته، على ما يرغب. نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي خذوا أنفسكم وأهليكم بما يقرب من الله تعالى، وجنبوا أنفسكم وأهليكم المعاصي. وقودها الناس والحجارة، أي توقد بهذين الجنسين، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني خزنة جهنم. وقوله توبة نصوحة، هي التوبة التي تنصح صاحبها حتى لا يعود إلى ما تاب منه، ونصوحة معناه بالغة في النصح. وقوله لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي لا يفضحهم ولا يهلكهم، نورهم على الصراط يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. إذا طفئ نور المنافقين دعوا الله وسألوه أن يتم لهم النور، ثم ضرب مثلا للنساء الصالحات والطالحات فقال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي في الدين. فكانت امرأة نوح تخبر قومه أنه مجنون، وامرأة لوط دلت على ضيافه، فلم يغنيا يعني نوحا ولوطا عنهما من عذاب الله شيئا من شيء. وهذا تخويف لعائشة وحفصة، وإخبار أن الأنبياء لا يغنون عمن عمل بالمعاصي شيئا، وقطع لطمع من ركب المعصية رجاء أن ينفعه صلاح غيره. وقوله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قيل إن فرعون لما تبين له إسلامها وتدها على الأرض بأربعة أوتاد على يديها ورجليها، فقالت وهي تعذب رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، أي تعذيبه إياه. وفي هذا بيان أنها لم تمل إلى معصيته مع شدة ما قاست من العذاب. وكذا فليكن صوالح النساء، وأمر لعائشة وحفصة أن يكون كآسية وكمريم بنت عمران. وقوله هنا ذكر يا شيخ في الحاجة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في أيديها ورجليها، فكانوا إذا تفرقوا عنها أطلقتها الملائكة، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال فكشف لها عن بيتها في الجنة. خرجه أبو يعلى في مسنده وهو صحيح موقوف على أبي هريرة. وانظر المطالب العالية. قوله ومريم ابنة عمران، هو عطف على قوله امرأة فرعون التي أحصنت فرجها، أي عفت وحفظت، فنفخنا فيه من جيب درعها من روحنا، فسر في سورة الأنبياء. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، آمنت بما أنزل الله على الأنبياء، وكانت من القانتين، أي من القوم المطيعين لله، أي إنها أطاعت فدخلت في جملة المطيعين لله من الرجال والنساء. ثم قال رحمه الله سورة الملك مكية وهي 30 آية. قال بسم الله الرحمن الرحيم تبارك، أي ما نقف هنا يا شيخ مع نهاية الجزء. طيب نكمل غدا إن شاء الله سورة الملك. الآن أبشرك شيخنا، الآن بقي لنا قرابة 30 صفحة إن شاء الله يناسب أننا نقرأها غدا ونختم بإذن الله. نستطيع أن نختم غدا إن شاء الله بإذن الله. طيب الإخوة بارك الله فيكم، أنا أنزلت الرابط في أول المجلس لعل بعضكم لم يره، والآن أنزله مرة أخرى هنا عندكم بارك الله فيكم، وسأنزله في المجموعات بحيث تسجلون، ويتيسر أني أجهز الشهادات الليلة وأعرضها على الشيخ ثم نرسلها لكم بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. بارك الله فيك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، والحمد لله رب العالمين. عفوا فضل. سمي الشيخ قال في الآية التي يعني صار فيها يعني كلام طويل ساعة، فاتقوا الله ما استطعتم، محقق الجلالين قال وهو قول سعيد بن جبير، انظر تفسير ابن أبي حاتم. وذكر القرطبي أن قوله هذا كلام جميل، قال وذكر القرطبي أن قوله فاتقوا الله ما استطعتم بيان لقوله اتقوا الله حق تقاته، والمعنى فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، وهذا أصوب لأن النسخة إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع ممكن فهو أولى. القرطبي يا مشايخ ترى باقي صحيح 90 صفحة، أنا ظننت أنه 1216 لأنه الكتاب 1240، ف فالله يسر غدا إن كتب الله الختم أو بعد غد. الله يسر. إيه لو كان بعد غد ما فيش كان. أهم شيء نقف قبل ليلة 27. كن بكرة إن شاء الله وبعده نختم. بإذن الله. بارك الله فيك. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.